عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الجيل الفريد الذي قد اصطفاه الله على خيرة الناس وجعلهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، إيمانا به وتعبدا له وإخلاصا وصدقا ونشرا لدعوته ونصرا لسنته، فكانوا على هبة الاستعداد لبذل المهج والنفوس من أجل نصرة هذا الدين، وعلم الله من قلوبهم الصدق. لذلك قال في مدحهم وفي الثناء عليهم في كتابه المبين، قال رب العالمين: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنزل الله صفات هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل في التوراة وفي الإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر وصف هؤلاء الأكارم الأماجد الذين قد اصطفاهم الله على الناس ورضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فشهد لهم بالإخلاص والصدق. ولذلك ابن مسعود كان في الدارمي بسند صحيح قال: من كان يأتسي، من أراد أن يأتسي الأسوة الحسنة هنا بعد هذا الضياع الكبير الذي نراه في أزمنتنا، مع يعني اليأس الذي يصل ويدب في قلوب الشباب، مع الانتحار أو يعني إزهاق النفس بغير وجه حق، هذا كله من فقدان الأسوة أيضا. والأسوة الحسنة هؤلاء الأخيار الأبرار، هؤلاء الذين باعوا الدنيا لله جل في علاه، أعطاهم الله الدنيا وفتح عليهم الدنيا في أيديهم فأنفقوها لله جل في علاه، ولما مسكت أو قل لما قبضت عنهم الدنيا ما كانت تهمهم في شيء، هم ما أرادوا إلا الله، وما أرادوا إلا رفع راية لا إله إلا الله، وما أرادوا إلا نصرة هذا الدين، وما أرادوا إلا ابتغاء وجه الله جل في علاه، وكان الشوق يقتلهم إلى جوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء الأخيار الأبرار، يقول ابن مسعود: من كان يأتسي فليأتسي بهؤلاء، بمن مات، بأصحاب رسول الله. فقال وصفا لهؤلاء بأنهم أحسن الناس خلقا وأعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأحسنهم خلقا وأزهدهم في الدنيا، فهم كانوا أصدق الناس وكانوا أبر الناس وكانوا أعمق الناس علما. ونحن في الطرف هكذا نقف مع أن هذا الجيل، أن هذا الجيل الله جل وعلا مكن له تمكينا عظيما في مدة وديدة من عمر الزمن لصفات وسمات قد علت هؤلاء، ونحن نتمثل بهم. لأنه لابد أن تعلم أن في آخر الزمان ستدور أو تدور الدنيا دورتها ويرجع الأمر كما كان، وإن هذه الأمة ستتقدم الأمم مرة ثانية وتقودها، لأن الله خلقها وجعل لها منتقى القيادة والسيادة والريادة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلا بد أن نقول أن المشابهة هي التي تجر الأحكام المشابهة، فأنت إن شابهت هؤلاء الأخيار الأبرار أعطاك الله ما أعطاهم، ومكن لك كما مكن لهم، ورفع قدرك كما رفع قدرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ جل لنا سمات وصفات هؤلاء، من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدتم من حيث بدأتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام بدأ غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فوقفنا مع السمات والصفات التي جلها لنا رب العالمين وجلها لنا الرسول الأمين لهؤلاء الأخيار الأبرار، منها أنهم أبر الناس علما، أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا. ابتدأنا بأعلم النساء على الإطلاق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقلنا نبتدئ بصغار الصحابة العبادلة الأربعة. أول هؤلاء العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس، تكلمنا عنه. عبد الله بن عباس كان عابدا تقيا نقيا ثبتا في يعني ثبتا في الحفظ، وكان فصيحا مليحا، وكان خلوقا، وكان مهذبا مؤدبا، وكان ذا وسامة وجمال عظيم، وكان له هالة ونور وهيبة عليه عندما يتعبد الله جل وعلا، أو كان يفسر القرآن. يقول مجاهد رضي الله عنه وارضاه: كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه إذا فسر القرآن رأيت على وجهه نورا، أو قال رأيت عليه نورا. كان ابن عباس إذا فسر القرآن رأيت عليه نورا. ما هذا النور؟ النور هذا الذي يعني يجعله الله جل وعلا في وجه ابن عباس من قلبه أصالة، لأن ابن عباس كان يقول إن المرأة لا يؤتى الفهم بنيته، ولأن الله جل وعلا قال إن الله يحول بين المرء وقلبه، ومدار الإتقان على القلوب، ومدار الرسوخ على القلوب. وكان تقيا نقيا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا فسر القرآن كلام الله فيجد نورا، يجد السامع نورا على كلامه، نورا على وجهه عند إلقائه، هيبة تعلو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يزيد الأصم يقول: لتعلموا مكانة ابن عباس، خرج معاوية مع كوكبه عندما كان أمير المؤمنين، وخرج ابن عباس وله كوكبة يسألونه في الفقه، يسألونه في الفقه. وكما قلت كان ورعا، كان تقيا نقيا، كفى بابن عباس مكانة على إقامته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بابن عباس مكانة على إقامته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الدرس جيدا عندما كان اللقاء بينه وبين أبي هريرة، عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال له بأن النبي كان يتوضأ مما مست النار كل ما، وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ ولله الحمد والمن. فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة انظر ما تقول، إذا قريبا سنتوضأ من الحميم، يعني الماء الساخن سنتوضأ منه، إذا قلت أنه ممست النار نتوضأ منه يبقى سنتوضأ من الماء الساخن بعد ذلك، من الماء الساخن بعد ذلك. شوف هنا الدرس الذي كان من أبي هريرة لابن عباس، قال له: يا ابن أخي، هذا تلطفا ورحمة بابن عباس، وأيضا تقربا، هو من آل البيت وله تعظيمه وله مكانته وله توقيره، وأبو هريرة سيد الناس، أبو هريرة سيد المكثرين عن السبعة، سيد المكثرين عن النبي الأمين، ابن عباس أبو هريرة حافظ حديث النبي. قال له: يا ابن أخي، هذا أولا لاسترعاء الانتباه، وأيضا لبيان التلطف والرحمة عند النصيحة. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ليست السنة هي التي يقال له إمامي ومذهبي لا، السنة قد سمعت وأطعت. عندما يقول لك في رواية في المذهب كذا وتقول له قد قال رسول الله وهذا لا يحتاج لتأويل ولا تمحيص نظر، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال له: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وعد درس جيدا، وانظر إلى إقامته للسنة. أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه كان خير ملوك الأرض من المسلمين، فمعاوية ابن أبي سفيان جاء إلى البيت يطوف فتمسح بالركن اليماني، وأيضا استلم الحجر الأسود فتمسح بجميع أركان الكعبة. جاء ابن عباس فرآه، فلما رأى يتمسح بجميع أركان الكعبة قال له: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنين اليمانيين، يعني ماذا تفعل؟ النبي كان يطوف البيت وكان لا يستلم إلا ركن اليماني وإلا الحجر الأسود. فقال له كلاما فيه عقل ولكن وأيضا هو مقبول. قال له معاوية رضي الله عنه: يا ابن أخي، ليس شيء من البيت مهجورا، هذا البيت المعظم عند ربنا جل وعلا، ليس شيء من البيت مهجورا. انظر الرد المقنع، انظر عندما يأتي الجدل في مقابلة النصوص، كما قال علماؤنا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. العقل وجوبا لابد أن يوافق النقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس قولا فصلا، قال المعاوية مهذبا ومعلما وأيضا آمرا، قال له: لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما في كلام، النبي فعل، إذا ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. الرجل يأكل بالشمال اختلفوا، أنت بتأكل بالشمال، الأكل بالشمال حرام، لا الأئمة الأربعة قالوا أو الأئمة الثلاثة قالوا الأكل بالشمال على الكراهة ليس على التحريم لأنها هيئة من الهيئات وليس فيها تعبد. طيب والذين قالوا بالتحريم قالوا لا، الكلام معنا والقوة فينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، وليس لنا مثل السوء. طبعا احنا دعك من الخلاف الآن والاختلاف بين العلماء هو على الكراهة بل هو على التحريم، يأسم من أكل بالشمال لا يأسم، قل لهم كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الأدب، هكذا كان يعلم ابن عباس معاوية في هذا الباب، هكذا الأدب، قل له كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كان يأكل باليمين، قال لنا في رسول الله أسوة حسنة، قال الله تعالى ولكم في رسول لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أراد الاقتداء فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف ما فعل نبي نفعل، ولا نبحث في الاختلاف والمسألة فيها خلاف، والاختلاف على الكراهة مع على التحريم وهذه المسائل الفقهية، لا دعنا الآن نعلم تعظيما لنبينا، نعمل توقيرا تبجيلا لهذا النبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال الله تعالى تعزلوها توقروها تسبحوه بكرة وأصيلة، تعزيل والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح انفرد به ينفرد به الله جل وعلا. لذلك ابن عباس انظر إلى إقامته في السنة، انظر إلى نصرته للسنة، ماذا قال؟ قال لما قال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، قال له لا لكم في رسول الله أسوة حسنة، انظر ماذا فعل النبي فافعل ما فعل النبي. وهذا يحدو بي أن أتذكر من العبدلة الثاني الذي سنتكلم عنه وهو ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، لما قال له اليمني، لما قال له على تقبيل الحجر قال إني أقبل الحجر رأيت رسول الله يقبل الحجر، فقال له أرأيت إن دفعني الناس قال رأيت رسول الله يقبل الحجر، قال أرأيت إن استلمت فقاتلني الناس قال رأيت رسول الله يقبل الحجر، قال رأيت، قال اجعل رأيت في الكوكب، اجعل خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبله. انظر إلى ابن عباس رب يعني الجيل الذين تعلموا على يديه بتعظيم السنة وكان معظما حقا للسنة، وهنا وقف فاصلا لمعاوية لما قال له ليس شيء من البيت مهجورا، قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك لما وقف للناس في الحج فأمر الناس بالمتعة، المتعة ما هي المتعة؟ متعة الحج، متعة الحج أنه يعتمر، يدخل مكة معتمرا، يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم ارزقنا العمرة والحج، اللهم ارزقنا العمرة والحج، اللهم ارزقنا العمرة والحج، متمتعا بها إلى الحج، فيلبي حتى يذهب إلى البيت فيطوف، ثم بعد ذلك يطوف بالصفا والمروة، ثم يقصر لا يحلق، يقص تقصيرا حتى يجعل التحليق للحج، ثم يتحلل التحلل الكلي الطيب والنساء وكل شيء، فإذا كان اليوم الثامن يلبي بالحج، لبيك اللهم بحج بحجة لا رياء فيها ولا سمعة في الضحى، ويذهب إلى منى ويأتي بالشعائر، هذه متعة الحج، فكان يأمر بها ابن عباس. قام رجل قال يا ابن عباس أما علمت أن أبا بكر ينهى عن المتعة، وقام آخر قال يا ابن عباس ماذا تقول أما علمت أن عمر ينهى عن العمرة عن المتعة، انظر ما قال ابن عباس، ولتعلم كيف تعظيم ابن عباس رضي الله عنه أرضاه بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فتعظم حبر الأمة وتعظم ترجمان القرآن. قام فقال لهم، وهذا كلام أعجب من العجب، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يا لله يا لله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، بلى قال بلى قال. طب لما ابن عباس يقول أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا عند معارضة قول النبي بأقوال أبي بكر وعمر. طب أبو بكر وعمر اجتهدوا تأولوا أخطأوا، لم يبلغ الحديث لأبي بكر ولا لعمر، وارد، كلهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر كائنا من كان. من خالف النبي يطرح قوله ولا يؤخذ. لذلك قام ابن عباس بقوة جهورية فقال لهم أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتعة ويأمر بالمتعة وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وعلي بن أبي طالب حتى لما شوف ولي أمره، عثمان كان أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب أحد الرعية، فيأتي وهو يلبي بالعمرة فقال له أتعلم أنني نهيت عن العمرة؟ قال وتنهى عنها وتعلم بأن النبي أمر بها وأقرها، ثم قام فقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها لحج. السنة هكذا، السنة هكذا. فلترى ولتعلم ترجمان القرآن حبر هذه الأمة احتضنه النبي العدنان ودعا له بهذه الدعوة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من عظيم فقهه في الدين تعظيم السنن. الآن ترى يمينا ويسارا عندما تقول له قال رسول الله يقول لك أي سنة سنة، والآخر يقول لك إمام المذهب أعلم بهذا الحديث مني أنا مع المذهب. لا، كن مع السنة واجعل المذهب مع السنة، وصاحب المذهب نفسه هو الذي قال كن مع السنة، ما دامت السنة لا تحتاج إلى تأويل إلى إلى إلى إلى إعمال نظر، فوجب عليك أن تقول سمعت وأطعت. يا ابن أخي أذكرك بكلام أبي هريرة، يا ابن أخي كلام عظيم، يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وكان ابن عباس كان عالما بحرا وكان حبر هذه الأمة وكان رجلا تقيا نقيا وكان يعظم العلماء ويعظم طلبة العلم. هكذا النبلاء وصحابة رسول الله كلهم نبلاء. وانظر إلى نبل خلق ابن عباس. ابن عباس من آل البيت لا تنسى، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسى، ولا تنسى أنه من الأشراف وهو بيت النبوة. فيأتي ابن عباس ويذهب يقول فكنت أذهب إلى أبي بن كعب، أبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي بالقرآن أبي بن كعب، وهو من أعلم الأمة بالقرآن. فكان يأتي على عتبة بيتي وينام يقول يصفني الريح وأنا أنام على عتبة أبي بن كعب. انظر التواضع للعلم. فيخرج أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، يقول لا. شوف التعظيم، يعظم العلم بعظمة الحملة. لذلك أقول الهجمة الشرسة الممنهجة على أهل العلم ومحاولة إسقاط أهل العلم والتعرض لأعراضهم وأيضا القطح في دينهم وفي النوايا التي اكتنفوها بين جنبيهم، هذه حملة ممنهجة لهدم الأمة لا لهدم هؤلاء الأشخاص. الدين لا يتعلق بأشخاص، لكن حملة الشريعة هم الذين قد نصبهم الله جل وعلا مكان النبي، لهم لهم من المكانة، لهم لهم من الوقار والتبجيل والتمكين، وأيضا لهم لهم من التعظيم. وإن كانوا يزلون وإن كانت الأخطاء تأتي منهم لأنهم بشر ليسوا بملائكة. انظر إلى جميع الفعال، هل الجانب السهم الأعلى هو الصواب والصحة والطاعة أم الجانب الأعلى الخطأ والتعدي والتجاوز والمعصية؟ أيهما غلب الحكم له، أيهما غلب الحكم له، لأن الله جل في علاه جعل الأمر على الغالب في كثير من الأحكام، ولأن النبي أيضا جعل الأمر على الغالب في كثير من الأحكام، ولأن الحديث ظاهر جدا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما قلنا كان عالما حريرا وكان يعلم ببشرية العلماء، لكن كان يعظم العلماء ويعظم طلبة العلم ويعظم حملة الشريعة. فكان ينام على عتبة أبي وهو يقول له يا ابن عباس لو أمرتنا أتيناك، فيقول له أبي رضي الله عنه وارضاه لا لا، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. وكان يعظم زيد بن ثابت أيما تعظيم، فكان يذهب إلى زيد بن ثابت ويأخذ بخطام الناقة ويمشي بها، فيقول له زيد بن ثابت خلي الناقة يا ابن عباس، خلي الناقة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد أنه أبى عليه ذلك نزل وقبل يده وقال لابن عباس وهكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك الناقة خطام الناقة، وقال له لزيد بن ثابت وهو شيخه قال له هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. انظر كيف عظم العلماء، فعظمه الله في القلوب انظر كيف تعظمونه الآن، وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تتردون عنه بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن. نتعرض إلى إلى إلى علم ابن عباس، لأن هذا هو الأصل الأصيل الذي نتكلم فيه. نتعرض إلى علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان بحرا لهذه الأمة، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، العالم الجليل، ترجمان القرآن، كما قلنا بأنه قيل في حقه كما قال مجاهد، وهو يقول بأنه كان إذا فسر القرآن رأيت نورا، رأيت عليه نور، هالة وهيبة وهيبة عظيمة، وهي هبة من الله جل وعلا، هي هبة من الله، يهبها الله من يشاء، وهي هيبة وهالة عظيمة على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يعني أيضا شقيق، كان يقول كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على الموسم، فخطب الناس فافتتح سورة النور، فجعل يقول موسم الحج يعني، فجعل يقرأ ثم يفسر، قال فقال شيخ من الحي: سبحان الله، ما رأيت كلاما يخرج من رأس رجل لو سمعته الترك لأسلمت. يعني ما هذا، رجل يخرج هذا كلام من رأسي، توفيق، هذا نور من الله، هذه هبة وهيبة، وهذه هبة من الله جل وعلا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالعلم اصطفاء، يؤتيه الله من يشاء، يؤتيه الله من يشاء. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الصحابة، ومن مظاهر علم ابن عباس فيما تبناه ابن عباس عقيدة. ابن عباس يعتقد بعلو الله جل في علاه، والعلو أصل أصيل، خلافا لأهل البدعة والضلالة الذين يقولون بأن الله في كل مكان. هذا كلام كفر مستقل، هذا ليس كلامي، هذا كلام أحمد حنبل وكلام جماهير المتقدمين من العلماء الذين يقولون بأن الله في كل مكان، كأنهم كذبوا قول الرحمن في كتاب البيان في القرآن: الرحمن على العرش استوى. كيف كل مكان؟ هيكون فين؟ في البحار، في الأنهار، استغفر الله، احتوشته السباع في في في في يعني في الأماكن التي لا يترفع المرء أن يكون فيها، كيف يكون في كل مكان؟ ولذلك علت أصوات أصحاب الاتحاد والحلول وهم يقولون: ليت شعري لا نعلم من الرب من العبد. خلاص حصل اتحاد أو حل الله في جميع الخلق، لازم هذا القول يكون هذا القول. الله تعالى يقول في الكتاب: الرحمن على العرش استوى. الآيات بأسرها جاءت بذلك، فواجب علينا أن نقول: سمعنا وطعنا، الرحمن على العرش استوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. حديث ابن مسعود الموقوف، اللي هو يعني حكم المرفوع. ابن عباس يجلي لنا عقيدة النبي، ابن عباس يوافق عقيدة الصحابة الكرام. فما هي العقيدة التي بها النجاة؟ عقيدة الصحابة أن الله في السماء، حي لا يموت. دخل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، انظر إلى السنة وتعظيم السنة، دخل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على عائشة أم المؤمنين، هي أمه، أم المؤمنين، زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فدخل عليها ويعلم أنها على فراش الموت تبكي، فيقول لها: أبشري، أنت الصديقة بنت الصديق، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان يحب إلا طيبا، بل أنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة. ثم يريد أن يذكرها بفضلها والثناء عليها، قال: أنت التي قد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى على يوم الدين. فهو يعتقد بأن الله فوق السماوات، فوق العرش، فوق السماء. وأنتم تأتون تقولون بأن الجارية، حديث الجارية في صحيح مسلم، يردونه للأهواء. قال النبي للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، في السماء. قال: اعتقى فإنها مؤمنة، إيمانها شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنها اعتقدت بأن ربها في السماء. وأنتم تقولون في كل مكان، من أين أتيتم بهذا؟ من أين؟ يأتوني بأثارة من علم، يأتوني بأثر موضوع تجدوا. الله يقول: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى إلى السماء، لكن هنا قصد السماء، ثم استوى على العرش. فلذلك قال ابن عباس: إن الله أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. أهو الإثبات بأنه يعتقد بعلو الله جل وعلا، فيجلي لنا عقيدة النبي وعقيدة عائشة وعقيدة الصحابة. فعائشة أقرته بذلك، لكنها قالت له: دعك عني، فإني أعلم بنفسي. لكنها تعلم أن الله من فوق سبع سماوات أنزل براءته، فهو يعتقد العلو. أيضا من ذلك وهو خوفه على انتشار البدع، لأنه كان من صغار الصحابة، في التابعين طبعا انتشرت البدع المعتزلة وغير المعتزلة وظهور كلام أهل البدع في القدر. فكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا ويصلي في على الجنازة يقول اللهم رب القرآن، فانتظروا حتى انتهت الصلاة فقال له تعال تعال، فجاءه قال ماذا تقصد برب القرآن؟ ويخشى ابن عباس أن الرجل يكون بذلك يقول رب القرآن يعني خلق القرآن، والمعتزل يقول القرآن مخلوق، وهذه بدعة مميتة، هذه بدعة مهلكة. القرآن مخلوق، يعني المخلوق هو الذي قال لموسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا الله رب، إني أنا الله رب العالمين في الآية الأخرى. المخلوق هو الذي سيقول بذلك ويقول إني أنا ربك فاخلع عليك، المخلوق هو الذي يقول لموسى هذا أقم الصلاة لذكري، هو الذي يقول، المخلوق هو الذي يقول بذلك. فالقرآن كلام الله جل في علاه. فلما سمع ابن عباس الرجل بيقول اللهم رب القرآن قال قف ماذا تقصد؟ قال له القرآن كلام الله تكلم الله به، فعلم أن عقيدته سليمة سديدة فسكت عنه. وهذه طبعا من باب إضافة الموصوف لصفته، هذه من باب إضافة الموصوف لصفته. وفي القرآن نظائر، قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة أو إضافة الرب إلى العزة، إضافة الموصوف لصفته سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فيما فيها من البلاغة والفصاحة العظيمة. فهنا ابن عباس يعتقد أن القرآن هو كلام الله خلاف الأهل البدع والضلالات الذين يقولونه مخلوق، أو الذين يقولون بأنه عبارة أو يقولون الكلام النفسي، كأن الله لم يتكلم، بل الله تكلم بالقرآن، تكلم بصوت وبحرف، يتكلم هو قال أنه يتكلم، ما شأني أنا أبدل وأحرف، قال يتكلم، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، الله تعالى منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم بين التفضيل قال منهم من كلم الله وهو موسى، لما في حديث المحاججة بين موسى وبين آدم قال له آدم عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي خط الله لك التوراة بيده واصطفاك بكلامه، وأضاف الكلام لله. فإثبات الكلام في الكتاب والسنة وإجماع السنة بأن الله يتكلم صوت وحرف، حديث الذي أنجى ابن تيمية من المهلكة لما أرادوا يعني محاسبته ومحاكمته يقولون يشبه، فهو قال للقاضي قال رسول الله، فسكت القاضي يستمع، قال رسول الله إن الله يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال هذا حديث صحيح؟ قال نعم. قال اذهب فلا شيء عليك، أنقذه. وهذا حديث إثبات كلام الله جل في علاه. ابن عباس يحترس من أهل البدع والضلال الذين يقولون كلام الله مخلوق، قال ما تقصد برب القرآن؟ قال القرآن كلام الله، قال نعم، كان فصيحا بليغا بأبيات هذيل كلها بأسرها، أبيات هذيل أو اللغة استوعبها استيعابا تاما ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فلذلك هذه من باب إضافة الموصوف لصفته، علم ذلك ابن عباس فسكت عنه. أيضا من علامات يعني الباهرة في العقيدة اعتقاد ابن عباس، العلم، ثراء العلم عند ابن عباس في الاعتقاد، أن ابن عباس انفرد ببعض المسائل حتى ولو كانت عقيدية عن الصحابة وليس اختلافا، لأن الاختلاف في التطبيق لا في التأصيل. قال ابن عباس بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، رأى ربه مرتين بعينه الباصرة، وهو يتمسك بقوله تعالى وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يقولها المرة الثانية ورأى ربه مرتين بعينه الباصرة. طبعا يحتجون بحديث حصل فيه تحريف، وهو لما سألوه أرأيت ربك، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك، قال نور أنا أرى، نور أنا أرى، يعني كيف أرى نور، حجبني النور، هو الحجاب، لأن النبي قال حجابه النار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، جمال وجهه، أنوار وجهه، لأحرقت سبحان وجهه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى آخر خلقه. فابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالعين البصيرة مرتين عندما عرج به إلى السماء، لأنه بلغ مبلغا لم يبلغه جبريل عليه السلام، سدرة المنتهى. والصحيح طبعا خلاف ما يعتقده ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، فإنه لم يرى ربه. النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يرى ربه، وسيرى ربه في الآخرة، والجميع من أهل الإيمان سيرون ربهم جل في علاه، لكن النبي لم يرى ربه في الدنيا، والدلائل ذلك واضحة. لما سئلت عائشة رضي الله عنها أرضاها كما قلنا في الحلقات الماضية أن هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت لقد قف شعري، مسكت برأسها، لقد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث من أتى بهن فقد أعظم الله الفرية، منها ما قالت، قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. خطأ بين، هي تقول بذلك، وقد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن غاب عنها أن الإدراك غير الرؤية، ونفي الأخص لا ينفي العام، نفي الأخص لا ينفي العام، نفي الإدراك لا ينفي الرؤية، لأن الإدراك هو الأخص. ما أحد يحيد بالله جل في علاه، لكن ترى، نعم ترى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم جزما أو محكم، ترون ربكم كما ترون الشمس لا في رابعة النهار ليس دون سحاب، شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. لكن هنا ابن عباس يعتقد بأن النبي رأى ربه، والصحيح أنه لم يرى ربه، وإن كان استدلال عائشة كما قلنا يحتاج إلى توجيه، والاستدلال الصحيح في ذلك هو عندما موسى طلب من ربي أن يراه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، تجلى فقط الجبل تهدهد الجبل وسقط موسى عليه السلام لما أفيق، قال سبحانك تبت إليك، سبحانك تبت إليك. فالبصر لا يستطيع أن يرى الله تعالى في الدنيا، ولأن النبي قال جزما إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهنا نقف عند مسائل العقيدة عند ابن عباس، وننظر في علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الفقه. تعلمون أنه ترجمان القرآن، تعلمون بأنه من أعلم الصحابة، لم يكن هو أعلم الصحابة على الإطلاق بكتاب ربنا جل في علاه. هنا حدث مسائل تفرق، يعني اختلف فيها العلماء، ورجع ابن عباس كانت له، وكان يراجع فيها الصحابة، وكانت الكفة راجحة له، دلالة على شدة إتقانه، على استيعابه للعلم، على تضلعه للعلم. علي بن أبي طالب قام، يعني الذين يزعمون بآل البيت الرافض قاموا فزعموا بأنه إلههم، زعموا بأنه إله. علي بن أبي طالب لا يتصور أحد يقول بذلك، ادعوا فيه الإلهية، هكذا أهل الشرك والكفر والطغيان، منهم من قال بحلول الله في كل المخلوقات، ومنهم من قال حل في ثلاثة، كالنصارى يقولون في باسم الأب والابن والروح القدس، الأقانيم الثلاثة التي يزعمونها، والله واحد أحد سبحانه جل في علاه، الله واحد أحد سبحانه جل في علاه. فلما قالوا بعلي بن أبي طالب بأنه الإله، ويعني زعموا بأن الله يعني حل في علي بن أبي طالب، وقالوا يعلم الغيب وبيده الخير وبيده الشر، فقام علي بن أبي طالب ما وجد بدا إلا أن يحرقهم خد الأخاديد، ثم أضرم النار وألقاهم فيها، لكن افتتنوا، قالوا لا يعذب النار رب النار، إذا فأنت ربنا. ويقول علي بن أبي طالب يقول لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة أو قنبرة، وهو مولى علي بن أبي طالب، أن يأتي بهم ووضعهم في الأخاديد وأحرقهم بالنار. شوف ابن عباس رصانة العلم هنا، واتباع السنة ألزم، والنظر في السنة أفضل، وهو الأسد والأصح. قال ابن عباس رضي الله عنه، فبعث إلى علي بن أبي طالب، بعث إليه رضي الله عنه وأرضاه، قال له لو كنت مكانك ما حرقتهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فتعجب ابن علي بن أبي طالب لفقه ابن عباس مع صغر سنه بل لاستيعابه وتوسعه في العلم، فاستغفر ربه وأناب، فاستغفر ربه وأناب. لكن انظر بأن ابن عباس هو الذي عاوده وقال لو كنت مكانك ما فعلت. إن النبي قال إن الله لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا من فقه ابن عباس. وانظر راجع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يرجع ويقول رحم الله ابن عباس، يرجع ويقول رحم الله ابن عباس على هذا. فهذا من باب علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ابن عباس كان يراجع حتى عمر بن الخطاب، يراجع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن بأدب جم. تذكرنا وتذاكرنا الحلقة الماضية كيف كان يعظمه عمر بن الخطاب وأدخله على كبار الأنصار والمهاجرين في مجلس الشورى، يظهر فضله وهو صغير السن بتفسير إذا جاء نصر الله الفتح، يبين لهم كيف العلم الذي عنده ليس عندكم. وكان كذلك ابن عباس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي راجعهم عندما قالوا له أبو بكر يقول وعمر يقول قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. عامة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا راجع في أشياء، كان سكت في عصر الإمام عمر بن الخطاب لأنه كان يجعل الطلاق ثلاثا، وأيضا على مسألة أمهات الأولاد في بيع أمهات الأولاد، ومسألة الإرث الكلالة وغير الكلالة، أيضا مسألة زيد بن ثابت في جعل الجد أبا، زيد بن ثابت لا يجعله أبدا، يجعله مشاركة للإخوة في الإرث. فكان ابن عباس يقول ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد، أما علم أن الله جعل الجد أبا عندما قال ملة أبائي إبراهيم يوسف عليه السلام، يقول ملة أبائي وهو جده، وهو جده. عامة هذا أيضا من عظيم يعني علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هناك أيضا مسائل أخرى لابن عباس الكلام فيها سيطول، لكني سأفتتح مسألة أتكلم عنها بإيجاز، ويكون التفصيل في الحلقات القادمة لأن الوقت قد ضاق علي. مسألة المتعة، هم يلصقون بابن عباس أنه يقول بالمتعة ويقولون بأنه لم يرجع عنها. الحق أن هذه المسألة حق وفيها شيء من الخطأ واللغط، لأنهم لما قالوا أن ابن عباس أباح المتعة، ابن عباس لم يبح المتعة. الحق أن ابن عباس لم يبح المتعة، ليس المتعة هنا متعة الحج، المتعة هنا متعة النكاح، هو أن يتزوج امرأة يتمتع بها أسبوعا أسبوعين شهرا على الاتفاق، ويكون لها الأجرة، وبعد انتهاء آخر يوم من التوقيت ينفسخ العقد، ولو حملت وولدت لا يكون يعني ابنا له، لا ينسب له. هذا سنفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة في التفريق بين نكاح المتعة والنكاح المساء أو نكاح بنية الطلاق، نبين الفوارق الأربعة بينه وبينه. لكن الآن هو الكلام على أن ابن عباس هل أباح المتعة؟ لا، ما أباح المتعة. كيف؟ وعلي بن أبي طالب قال له يا ابن عباس قال إنك رجل تائه، إن النبي حرم المتعة يعني يوم خيبة. ابن عباس كان يعلم أنه حرم المتعة يوم خيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرمها يوم خيبر عندما جاء الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة، حصل أن النبي نسخ هذا الحكم وأباح له المتعة بعد ذلك، حتى نسخها في آخر العمر في سبايا أو طاس، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، قال أبد الأبد أبد الأبد، فأنهاها نهيا تاما فتكون محرمة إلى يوم الدين، ولا أحد يقول هناك استثناءات، وكيف الاستثناء هو الذي جزم إلى يوم الدين بأنها محرمة، نكاح المتعة صارت حرام. وابن عباس ما قال نكاح المتعة، ابن عباس في حقيقة الأمر أنه كان يقول بأن المتعة كالميت للمضطر، المتعة الإنسان كالميت للمضطر، سافر في بلد وعرض عليه الزنا ويخشى على نفسه من الفتنة فتأتي امرأة تتزوجه متعة، يقول هذا مندوح على أنه يزني زنا صريحا. وهذا الكلام حتى ولو كان هو مطموس الآن كلام باطل لا يصح، ونكاح المتعة بالإجماع حرام، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة مع قمر هذه الأمة، مع بدر هذه الأمة، مع حبر هذه الأمة، مع بحر العلوم، مع التقي النقي المؤدب المهذب حسن الخلق وحسن الخلق رضي الله عنه وأرضاه، مع ابن عباس وعبد الله بن عباس وعلم عبد الله بن عباس وبيان ما كان فيه من إتقان ورسوخ، وهو من صغار الصحابة وهو من علماء الصحابة. كفى أن عمر بن الخطاب كان يستأنس بقوله أمام جميع وجمهرة الأنصار والمهاجرين، وهو يبين أن هذا الرجل لما اعتلى هذه المنزلة والمكانة. قال له لسان سؤول وقلب عقول، صادق النية، يريد أن يكون نصرة لدين سيد البشرية، لا سيما أنه اعتنقه وحضنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم بحق لا إله إلا أنت اجعلنا ممن ينصر ممن تنصر بهم الدين، اللهم اجعل مساعينا في مرضيك وأنت أرحم الراحمين، ما كان الله دم واتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.